بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله نرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيفا وعذابا. نعم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا به، واصلي واسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين، اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا. لا شك ان الاجتماع والجماعه والائتلاف والاتفاق والتكافل مقصد شرعي، بمعنى ان مقاصد الشريعه دلالات الكتاب والسنه واجماعات الامه والضرورات كلها داعيه الى الاجتماع. فمن تحرى القران في دلالاته والسنه في دلالاتها ونظر الى مقاصد الشريعه يرى انها تصب في الاجتماع والائتلاف. فكل ما دل على الائتلاف والافتراق وشيء مما هو من المخالفة فهو ليس من الدين في شيء. لذا إذا وجد الإنسان في نفسه مخالفة الأصل عدمها، ولو كان له كبير دليل لما يظهر، حتى يتأكد وحتى يتحقق وحتى يتيقن أن ما هو عليه حق فيقوم به، ولا عبرة بالمخالف أيا كان قائل الخلاف. لكن أصل الإنسان لا يفرح بالخلاف، ولهذا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا يصح، بل هو مخالف للكتاب والسنة. أجمع أهل السنة والجماعة علماء الأمة حتى من فقهائها المتقدمين والمتأخر من العلماء المعتبرين أن الخلاف شر، أن الخلاف شر. فلما تقرأ كتابات مصنفات أهل العلم تجد فيها خلاف، تجد خلافا. فهذا الخلاف له أسباب وله أقسام ولو أحكام، لكن أكثره شر، أكثره شر. لأنك إذا رأيت خلافا يصارم كتابا وسنة. ولهذا بعض أهل العلم إذا ألف وصنف يذكر دلالات الكتاب والسنة، لربما يذكر إجماعا في المسألة، ثم يذكر قد خالف فيه فلان وفلان، ثم يذكر أدلتهم أقوالهم اعتبارات ما ذهبوا إليه، ثم يفردها دليلا دليلا. نحن في غنية في سلامة من خلاف كلام العلماء أن نصادم الكتاب والسنة. ولو أراد لهذا الصحابة ما يعرفون هذا الخلاف الذي عرفته الأمة في آخرها. إذا الكلام عن الخلاف في هذه الأمة باب يطول جدا، يطول سواء في الأصول أو في الفروع. لكن أقول باختصار: الخلاف هذا أصل، الخلاف شر. ومن أهل العلم من فرق بين الخلاف والاختلاف، قال: الخلاف هو السائغ، والاختلاف هو شر في جميع صوره. ومن أهل العلم سواء من المتقدم منهم أو من المتأخر منهم من يعني ارتجل هذه الكلمة، نزل مصطلح واسم الاختلاف على مسائل الخلاف، والخلاف على مسائل الاختلاف، والأمر في سعة. لكن غالبا الخلاف رحمة، متى؟ في حالات. والخلاف شر في أحوال، وإن شئت تسميه اختلاف. ولهذا إذا قرأت القرآن تجد أكثر الآيات تدل على تحريم ومنع والتحذير من الخلاف، والأدلة التي تدل على الاجتماع أقل بقليل من الأدلة سواء الكتاب السنة الناهية عن الخلاف سبحان الله، لأن الاختلاف مقصد وفطر عليه المسلمون بصلاتنا اجتماع، زكاتنا تآلف اجتماع، حجنا اجتماع، لا إله إلا الله ولا لأولياء الله وعداء لا إله، كل اجتماع اجتماع. فغالب صور الشريعة الإسلامية هي بحقيقتها اجتماع واختلاف وتكافل، كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا. يبقى أذكر أن بعض من أهل العلم ذكر أن الخلاف على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، خلاف تنوع وخلاف تضاد. وخلاف التنوع له صور وله حالات، منها ما دل عليه الكتاب والسنة أو بمعنى ما دل عليه الشرع، مثل صور وصيغ الأذان، دعاء الاستفتاح، بعض ما يتعلق بالصلاة، إذن القراءات، هذه مفردات عبادات دلت عليها الشريعة، وهذا مساق وقائم منذ بعث محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة دلت على هذا وعلى هذا، يسمى خلاف تنوع. وأشر كله فيما إذا نصب أحدا، إذا نصب أحد من الناس حبا وبغضا وولاء وعداء وبغيا في على المخالف فيما دلت الشريعة على جواز هذا وإباحة هذا الخلاف، أشر خلاف فيما إذا نصب الواحد عياذا بالله خلافا بين أخوانه في مسألة يسعى الخلاف، بل تدل الشريعة على بعض الصور. لو أن إماما اليوم قرأ قراءة ورش مثلا، ولا حمص ولا الدوري ولا الرسائي ولا عامر ولا كثير، وقرأ يأتي إنسان ينكر عليه، هذا أشد ما يكون الخلاف، أن ينكر في مسائل دلت الشريعة على جوازها وعلى إباحتها، هذه مسألة مهمة جدا جدا. يبقى إذا دلت بعض الشريعة على بعض الصور هذه خلافات يسمى خلاف تنوع، أو قد تكون خلاف لفظي يختلفون في المعنى يختلفون في اللفظ، إذن خلاف تنوع. لما أقول خلاف تنوع في الأصول وفي الفروع، قد يكون خلاف لفظي أيضا. قسم ثالث مهم، خلاف في المسائل الاجتهادية، هذه يا طالب العلم مهمة جدا قيدوها، خلاف في المسائل الاجتهادية، بمعنى ليست في المسألة نص يدل على المسألة بعينها، يجتهد العالم بدلالات الكتاب السنة ويخرج بقول ليس من الكتاب السنة ما يدل أصالة وصراحة على مسألتها، لكن المسألة إما نازلة أو تسمى الإيماء أو إشارة من دلالات الكتاب السنة، فيجتهد هذا العالم فيخرج بقول، ثم يأتي عالم آخر له آلة الاجتهاد يمتلكها فيجتهد فيأتي بقول يخالف هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الأول، يسمى خلاف المسائل الاجتهادية. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد، وبعض المطلقة يقول لا إنكار في المسائل الخلاف، وهذا خطأ. الذي يقول لا خلاف أو لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا عياذ بالله يعطل الشريعة برمتها في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص في كل المسألة بعينها. أما خلاف التضاد كما يقول العامة يا أبيض يا أسود، أما الشريعة دلت على أحدهما ولم سكتت على القول الثاني أو حرمته أو منعته، فمن نصب خلافا مع دلالات الكتاب السنة خلاف مردود، ويسمى خلاف تضاد سواء في الأصول كما خالفت عامة الكلام على السنة غير ما من مسائل العقيدة، يسمى خلاف تضاد، يا يمين يا يسار، يا أبيض يا أسود، يا حق يا باطل، يا هدى يا ضلال، يا إيمان يا كفر، يا سنة يا بدعة. فهنا في العقائد أيضا في الفروع، مثلا مسألة فقهية نجد القرآن والسنة دلت أو دلا على وجوبها أو على تحريمها، فيأتي إنسان فيخالف هذه المسألة، مثلا يقول خلافه تضاد، وإن كانت مسألة فرعية فهي ضلال وزيغ،

فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة ظاهرية، وكذا مسألة النزاع التي تنازع فيها التي يتنازع أو التي تنازع، إما أن تقول يتنازع بالضم أو التي تنازع، لكن لو جعلت بالتاء افتح العين التي تنازع. وكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الوصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين هي الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبني بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الخلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما من قومه. لهذا الخلاف لا تجده عند العامة، استقرئ تاريخ الأمة لا تجد خلافا قائما بين العامة، خلاف بين العلماء، العلم يتخذ بعض الناس العلم باقيا على أثره، ولهذا عليه الصلاة والسلام قال ما ظن الله قوما كانوا على قد عليه إلا أوتوا الجدل، إذا جدل بعلم. وقال تعالى فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم، جعلوا العلم وعلم يبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا بالعلم. ولهذا لما تقرا كتب الجهميه الذين اجمع اهل السنه والجماعه على كفرهم، اذا تطاولوا على الكتاب والسنه على ائمه السلف وعطلوا ما لله من حق فيما يتعلق بالاسماء والصفات تجدهم ينهلون من الكتاب والسنه، عندهم حق ادله مثل يعني بر الرماد في يعني الجهل، عندهم كتاب وسنة، كل من يدعي وصل لليلة سواء الجهمية يدعون كتاب وسنة، المعتزلة كذلك، الأشاعرة، الصوفية، كل الزنادقة، كل من يدعي، أما إنسان يقول هو عن نفسه كافر أو زنديق أو يهودي ونصراني أو يريد أن يخالف هذا السنة والجماعة أو المسلمين لا يقبل له خلاف، لا يعتقد بخلافه، لكن إذا جاء وتعلق ببعض الآيات والأحاديث ثم يؤول كيف ما شاء عياذا بالله ويحرر الكلمة عن مواضعه، هنا يبدأ الشر، لأنه بدعوى العلم ضل وأضل، واتخذ العلم الذي هو عنده يستطيع أن ينزع نوع من الآيات والأحاديث من اللغة والبلاغة وشيء من الأسانيد وشيء من كلام السلف والتاريخ، هذا النوع استطاع أن يبغي على أخوانه وأن يروج لباطله عياذا بالله. نعم. إما بالقول مثل التكبير والتصديق، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا. وأنا سمعت كلمة مؤخرا أعجبتني نقل عن بعض لا أعلم قائلها، يقول خلاف مرجوع يجمعنا خير من مرجوح يجمعنا خير من راجح يفرقنا، كلمة جميلة، يقول مرجوح يجمعنا خير من راجح يفرقنا، حق لا شك، لكنها ليست على إطلاقها، هو نظري مقصد الاجتماع، لكن المرجوح هذا والراجح هذا إن كانت مسألة اجتهادية فحق، وإن كانت المرجوح في المسائل الاجتهادية إذا كان يجمعنا من الحكمة ومن الشرع أن تقدم يا طالب العلم، ولو كان خلاف قولك في المسائل الاجتهادية أن اجتهد مثلا في مسألة وظهر لي كيف وكيف، والشيخ الآخر يرى مسألة ونفس المسألة يجتهد بها ويخالفني، لكن أرى الناس اجتمعت على قوله ولا تخالف لا تخالف، أو خلاف لفظي لا غير، أو بمعنى آخر مسائل فيها خلاف تنوع الشريعة دلت على هذا وعلى هذا، وأنا أرى أن هذا أرجح، أذان أبي محذور والأذان بلال مثلا، أرى مثلا بلال كذا، تحيات ابن مسعود ولا كعب بن عجر أرى كذا، فإذا رأيت وكل هذه المسائل منصوص عليها، ولما أقول خلاف تنوع ليس على أطلاقية إن شاء الله، حتى في المسألة لما أقول خلاف تنوع

فجاء ربك. وبعضهم كما قال الدارمي في الرد على بشر: الحي يتحرك الميت لا يتحرك. الإمام أحمد لما سمع هذه الكلمة أعجبته وسكت، لم يثبتها ولم ينفيها، فسكوته يتضمن قرار الله أعلم لكنه لم يثبتها ولم ينفيها. فأقول أصول ما عليه أهل السنة والجماعة مجمع على إثباته، لكن فروع بعض الصور وما يتعلق على الأصول خلاف أهل السنة والجماعة سائر، فلا يتعلق بأصول العقيدة. لا يأتي إنسان يقول أنتم أهل السنة والجماعة مختلفون في بعض صور العقيدة، نقول على رسلك، على رسلك اعطنا هات لي ما عندك من خلاف. يذكر مسائل فرعية تتعلق بأصول، أصولها مجمع عليه وفروعها على خلاف وهلم جرى. نعم. واختلاف التنوع على وجه، منهما يكون كل واحد من القولين والفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابه رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الانواع في صله الاذان والاقامه والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاه الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وان كان بعض انواعه ارجح وافضل. ثم تجد الكثير من الامه في ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الاقامه وايجادها ونحو ذلك، وهذا ايضا محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لاحد هذه الانواع والاعراض عن الاخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون كل من القولين هو بالمعنى القول الاخر، يعني هذا ما يسمى الخلاف اللفظي. كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، أو في معنى القول الآخر، المعنى متفقون عليه مختلفون في اللفظ، ويسمى خلاف لفظي. نعم. لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل والظلم يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو قولان متنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطف في يعني عالم. مثلا مسائل فرعية خلاف التضاد، الغناء لا نعلم أحدا من الصحابة أباح الغناء لا في الكتاب ولا السنة ولا عند التابعين ولا تابع التابعين. أركان الأمة على التحريم، يعني رجل متأخر ينسب إلى ابن حزم ولا العنبري مثلا، ويأتي إنسان في دبر الزمان ويجري خلافا ويسأل ونسأل خلافا. أجمعت الأمة على تحريم الغناء قبل أن يبلغ ابن حزم رحمه الله 458 أو 56، قبل أن يبلغ قام الإجماع وانتهى. وهلم جرى حلق اللحى حرام إجماع لا أعلم أحد من أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان أباح. ويأتي إنسان يعني يدور الزمان ويؤلف مؤلفات مصنفات أن في خلاف، لم يفرق بين الحلق بين ما زاد يسمى الإعفاء. على السنة يكون إعفاء لحية السنة تفرض كلمته، الإعفاء بمعنى أن تترك أن تحلق حرام، وإذا ذكروا ما زاد على القبضة. أما دون القبضة لا أعلم، انتبهوا معي، دون القبضة لا أعلم أحدا من الصحابة أو التابعين أو التابعين أو إمام معتبر من أصحاب المذاهب الأربع أباحه. وكلمة المتقدمين أن دون القبضة ومن حلق لحيته فهو مخنث شبها بالنساء، ولم نعرف إلا بعد الاستعمار. هكذا كشف الوجه لا نعلم صحابية عياذا حاشا أو تابعية أو امرأة من نساء المؤمنين كشف الوجه إلى قلب. ولهذا الإجماع العملي عند أهل السنة والجماعة أقوى من إجماع القولي، والإجماع القولي هو من تبريعات مصطلحات المتكلمين. ما كان السلف يقولون أجمع أبو بكر وعمر وعثمان والزبير كل يذهب إلى بعض البعض يقول أجمع معنا اتفق معنا اتفق، ما كان الإجماع يعرفون الإجماع اثنين ثلاثة عرف وليس له مخالف إجماع. هكذا الذهاب إلى بلاد الأرض ولا أعلم أحد أباح ولا من قريب ولا من بعيد. وقص عبارات وكلمات الآن يجرى بها خلاف أيما خلاف، ولا نعلم عند أئمة السلف أنه نصب خلافه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. لأن قولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون قول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يقطع هذا موطنا في البعض كما كان الأول موطنا في الأصل، وهذا يجري كثيرا في أهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له من بعد ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الدم فيه واقع على من بقى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك، إذ لم يحصل قبل كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. وقد كان اختلاف في قطع الأشياء، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود. هذا خلاف تنوع، هذا خلاف تنوع. وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليها بالحكم والحكم والعلم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لما صلى العصر في وقتها ولمن صلى العصر ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث عام في الأصول والفروع. اجتهد العالم ممن عنده آلة الاجتهاد في مسألة عقدية أو فرعية، اجتهد عنده الآلة وهو من أهل الاجتهاد فأخطأ، حتى لو أنه لم يثبت لله اسما ولا صفة، أخطأ وعالم صاحب نزاهة وعلم، فأهل السنة والجماعة لا يتابعونه وله أجر من ربه، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مغفور في خطئه مأجور في اجتهاده. مسألة أصلية في العقائد فضلا ما دونها من مسائل الفروع، إذا كان أهل السنة أو كان عالما ممن كان سيرته المرضية صاحب سنة، هذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، لكن خطأه لا نتابعه عليه ونحذر من خطئه. أما أن نتحامل على هذا الشخص كائنا من كان على حساب يقدم آخر رجلا ويقدم الواحد والعياذ بالله نفسه على العلماء، فنعوذ بالله. نعم. والاختلاف الثاني هو ما حدث فيه إحدى الطائفتين. اليوم تجد مسائل خلافية بسيطة، أهل الزندقة وأهل الكفر وأهل الظلم وأهل الجور في خندق ويخطئ مع إخوانه الصادقين مسائل خلافية ويستعدل الزنادقة والعلمانيين والليبراليين وأعداء الدين والظلمة وأهل الجور على إخوانه ويتسع الخلاف مسائل خلافية، يسع الدليل. يا عبد الله، يا أحمق رحمه الله، يا جاهل، مسألة خلافية، مسألة الآن بين أهل الحق وأهل الباطل، مسألة أي خلاف تشير إليه؟ بل بعضهم يجتهد من رأسه يقول: أنا أرى الأفضل كذا كذا، ثم يجعل منها ولاء وبراء ويستعدي أداء الله على أخواني. مسألة فيها دليل لو عندي علل الدارقطني في سند لا بأس به قم الدنيا وقعدها لا ضيع لك ذلك، لكن مثلا ليس لك فيها دليل الا اجتهادك ونظرتك ورؤياك وفقهك للواقع او خوفك من الظلمه، هذه مسائل طوارئ. فاقول المسائل التي ليس فيها دليل لا يجوز الانكار، ومسائل مرجوحه ليس فيها دليل تجمعنا ان نقدمها على مسائل راجعه تفرقنا ليست فيها دليل. نعم. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه اي اختلاف التضاد ودونة الأخرى، كما بقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار الآية. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهوال بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف بالأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك، ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله. شيخنا الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتاب اسمه حراسة الفضيلة، وتكلم عن كشف مسألة كشف المرأة عن وجهها. فمسألة أيا كانت لا تخرج عن كونها مسائل الفروض. لما تكلم طبعا الطبعة الرابعة الثانية الثالثة الرابعة أدخل مقدمة عظيمة جدا هذه ممن أوتي حكمة. يقول الآن انتقلت المسألة من كونها فرعية إلى كونها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا حكمة وهذا رجل يحرص الأمة ومعرفة الأمة. فلا تنظر إلى أصل الفرع، انظر إلى الخصوم، المنظمات العالمية اليهودية والماسونية والعلمانيون يقبلون ومنافقون يرقصون والصحابيون أخزام هؤلاء يشعلونها ويصعدونها لأجل أن تقع المسلمة العفيفة بهوة مستنقع الرجل. لم يبقى من المسائل إلا بعض البلاد مثل بلاد الحرمين، صفوا جام أقلامهم وقنواتهم عن هذه المرأة أن تكشف وجهها وأن تقود السيارة. ثم جاء شيخنا قال هذه مسألة أصولية، ثم لما ذكرني بمسائل فرعية المسح الخفين ذكرها أهل السنة ونظموها في عقد أهل السنة والجماعة ومسائل كثيرة، فقال بالنظر إلى العلمانيين والمنظمات الكفرية والماسونية كلها تحارب وتريد من المرأة المسلمة أن تكشف وجهها انتقلت من كونها فرعية إلى كونها أصول. قال لهذا لا يحل المسلم ما هو متمع أن يجري خلافا مع إخوانه المسلمين في الوقت هذا. فكلام ربان. أما الذي ما أوتي حكمة يمكن يناقش الآن رجل صالح صاحب مكانة علمية يناقش على مسائل خلافية. يا أخي أنظر إلى فقه المسألة واقع المسألة وما الذي أثار، ما المرجو منها من آثارها. ثم إن لم يكن فيها دليل لو هكذا الله قال أنتم وشأنكم. أنظر إلى المرأة التي كشفت وجهها في غير بلاد من بلاد المسلمين، ماذا حصل؟ الرذيلة والخنا والفحش والإيذاء وامتهنوها وابتذلوها واستعبدوها وهان كرامتها وخدشوا عفتها. يعني لو ما عنده شيء من النصوص هكذا يقضي نظرة مجردة لا قارب لمن إيه. فسبحان الله. فلهذا الحكمة ومن يؤتي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، قليل من يؤتى الحكمة. أسأل الله أن يرزقني إياكم حكمة بالقول والعمل. نعم. وما خلقت فيه وما اختلفت فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه الصحيحين عن أبي سنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف بالكتاب. ابن أبي العز رحمه الله توسع في ذكر ما يتعلق بمسائل الخلاف وأقسامها وأحكامها وما لها من أدلة من الكتاب والسنة. كل ذلك لما ذكر خلاف الأمة أهل السنة خلافهم مع الأشاعرة، أضعفهم خلاف الأشاعرة مع أهل السنة، الجهمية مع أهل السنة، المعتزلة مع أهل السنة، الجبرية مع أهل السنة، القدرية مع أهل السنة، الماتريدية مع أهل السنة، ذكر ذكر ذكر. والآن يبدأ يقول الخلاف شر، عليكم أن تجتمع ما اجتمع عليه الصحابة والتابعون، خلاف شر. بدأ يقسم الخلاف، يكون خلاف قضاء تنوع. التنوع ليس باب الآن، هذه مسائل عقدية. كل خلافكم مع أهل السنة وخلاف قضاء، وافترقت الأمة وتشعبت ولبستكم البغي ظلم على أنكم رددتم شيء كثير من الكتاب والسنة. فهذا كله يريد كأنه يريد أن يختم الكتاب بأن هذا الخلاف الذي خالف أهل الكلام أهل السنة فيه فهو شر، يجب أن يعود إلى الكتاب والسنة. لأن الحاوي يقول ونرى الفرقة هي عذابا، هي الفرقة معذبة، والاجتماع رحمة وصوابا. نعم يا شيخ. ثم الاختلاف بالكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله. أما قول اختلاف في تنزيله الذين اختلفوا في تنزيله أي في الأصول، هؤلاء الذين ينكرون القرآن والسنة

كما ذكرت لكم عذره بغير ما من دس، والجبرية والقدرية، وهو إياك عن النسع يا جارة، يذكر أشياء الطريق الإيماء بطريق الإيماء واللواصم. وإذا أبى إلا أن يذكر ورقة به كلمة قال بعضهم هكذا، فهو في زمن يعني الأشاعرة يعني لهم القبضة، وهو من هو خير من ابن العز في زمانه وأكثر مكانة أولي منهم. لما أقول الأشاعرة يعني كان في الزمن الأول يسمون الجهمية، كل من انحرف في باب الأسماء والصفات أو في باب القضاء والقدر يسمى جهميا. فكان الناس ذاك يعني الدولة قائمة للجهمية، وهو أولي، هو أولي في مسائل، وسجن ابن أبي العز في مسائل، وراجع عن بعضها فيما يتعلق بفحص النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل حتى السنة والجماعة يعني ما وافقوا به، لكن خذته الغيرة والحمية اجتهد في مسائل. فهو إمام ابن أبي العز رحمه الله، حسبه أن هذا الشرح وله كتب تقرر ما عليها السنة والجماعة ومن أنفعها وأجمعها هذا الشرح. اختار كتابا من أعظم الكتب لا بذات تقريره وعباراته فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، ولكن باعتباره إماما، أبو جعفر الطحاوي إمام، ثانيا كونه حنفيا، وذاك في زمانه كانت الأحناف هي الباسطة أجنحتها وفقها في ذلك من الزمان. وحسب أبي حنيفة كما يقول الشارع الناس عيال على فقه أبي حنيفة، فهو جمع بين أمرين، وهذا من الحكمة، ولهذا بارك الله عز وجل. لو اختار يعني الإمام أحمد لربما حصرت عند الحنابلة أو أهل السنة الحسنة، لكن اختار لهذا الإمام الطحاوي الحنفي، وهذا من التوفيق. وعلى إخوان الدعاء على السلفيين إذا ذهبوا إلى شمال المغرب العربي، أقصد تونس والمغرب والجزائر والموريتانيا، فعليه أن ينشر كتب أهل السنة والجماعة من المالكية، مثل من يعرف عقيدة القيروان تعرفونها منهم. إذا الإنسان ذهب إلى الشام يقرأ عليه مع الاعتقاد في المقدام مثلا، لكن لو تقرأ تبسط وتفرش الواسطية مباشرة نابذوك، هذا فيما يرى. لكن إذا وجدت أمن وأمان واستكانة واتلاف الناس تقول حقا، ولا عندهم الآن لله الحمد يعني نفرة كما كان في الزمن الأول، الناس الآن بسطاء يقبلون إذا الأمر في سعة، لكن أقصد من الحكمة، من الحكمة. وأذكر أن طالبا يعني في رسالة نكتبها هكذا تتكلم في باب العقيدة والرد على الأشاعرة، فالكتاب أشعري الماتن والشارع والمحقق السلفي، وفي بلدنا أهله هو أشاعر والمشركون ولغالبهم أشاعر، فالطالب ما زال يعني يرد ويبين ويجزي ويرد الأمور إلى نصابها بكلام الأشاعر، يذكر ما ذكره أبو الحسن الأشعري الباقلاني أزرق الشفيع الشفاء المسامع الرازي الجويني، يجتهد ينقل من كلام الأشاعر. أي نعم، ما يقول قال ابن تيمية قال لا، يذكر إلا إذا وافق ابن تيمية شيئا من كلامه، فلهذا كان بها هذا يعني كما يذكر أنها قبول، وأخوهم من ورائه رجعوا بهذه الرسالة. فهذه نوع من أنواع الحكمة، فالإنسان يكون حكيما. فإجماله لن نقل كثيرا معه. وعلى طالب العلم يا أخواني المشايخ الذي يدعي السلفية بحيث معرفة ما له عليها، عليه أن يعرف ما على عند المخالفين، يعرف أولا قبل أن يعرف أقوالهم الرد عليها، يعرف تاريخهم وأسماء أعلامهم وتاريخ مراحل تطور هذا المذهب. هذه أمر عظيم جدا ينفع طالب العلم. شيخ الإسلام لما يتكلم ذكر فلانا من الأشاعرة، ذكر موقعه من الإعراب، يذكر هذه المرحلة الثانية من الطبقة الثانية، هذا ما تؤثر بالرازي، الرازي تأثر قبله، يذكر مدى بدأ الانحراف عند الأشاعرة حتى الأشعر يعرف أن فعلا هناك مسالك، هناك مراحل، هناك تغيرات، وهناك خروج عن جادة أبي الحسن الأشعري وعن جادة أصحابه. كذلك المعتزلة المصريين الكوفيين وهلما جرى الجهمية كيف بدأوا كيف انتهوا ومن أصل ومن نظر، فعلى طالب العلم أن يقرأ. ومن أجمل من كتب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين أو المسلمين. لكن في خرجة الآن يقص فيه نوع يحتاج طالب علم يعني عنده سابق معرفة، لكن خرجت كتب الآن معاصرة تتكلم عن الجهمية باختصار، عن المعتزلة، عن الأشاعرة، مهمة جدا جدا. فنقول طالب علم قبل أن يعرف شبه القول والرد عليها لابد أن يعرف تاريخ هذه الجماعة ويعرف أعلامها وعمدة كتبهم، فهذا أمر مهم. هو الآن يأتي الإمام أبي العز رحمه الله ويشرح بعضا من كلام الطحاوي مع فبوابة توضيحية لهؤلاء المخالفين من أهل الكلام. نعم. الشر أي شر بقوله فهذا يأتي بما قد من هذا الكتاب إذا هنا، والمشبهات هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلق بصفاته، وقولهم عكس قول النصارى فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداوود الجواريبي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الرزاق وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعات بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. حقيقة أبو الهذيل هو الذي أصل الاعتزال وألف فيه، لكن كلام استقاء إلى واصل صحيح، لكن واصل لم يؤلف بقدر ما نسبت اليه اقوال كثيره ومنها ليس صحيحا، حتى في عبارات علقت بهذا الضال هذا المبتدع عندها السنه والجماعه الانصاف لا تصح، مثل جهل بن صفوان على ضلاله واهل السنه والجماعه يعني اكثرهم على تكفيره ولا شك في كفره، ايضا نسبت اليه اقوال شيخ الاسلام في الندب لا تنسب شو من العدل والانصاف من العدل والانصاف. نعم. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم ابو الهذيل، هذا كل رجل علما، كل رجل كان علما بحق وباطل اذا ما لم يؤلف ولم يكتب لما قلع هو علم اي مشهور له اتباع تكفر انتساب الاقوال اليه زورا وكذبا وحقا وباطلا اذا كان علم. ولهذا لما تقرا عن غلام اما عن ابي جعفر الصادق لم يؤلف كتب، أكثر ما كذب الشيعة على هذا الإمام عبد القادر الجيلاني لم يؤلف إلا الغلية فقط كثرت عنه الأقوال. فلهذا كل إمام له أتباع لم يصنف ولم يؤلف إلا أشياء قليل، يبدأ الأتباع بالكذب والاختلاط والنسبة أقوال ربما كتب إليه وهو لم يقولها لا من قريب ولم يفعلها ولا يصنفها لا من قريب ولا من بعيد. نعم. أبو الهذيل الذي يظهر. نعم. صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبين مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد والعبادة والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا بها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذا اشتماله على حق وباطل. وهو الأصول الخمسة وبعض الجماعات عندها أصول أصول، أما السنة والجماعة أصول الإسلام عندنا خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. هؤلاء سبحان الله عياذا بالله أعرضوا عن أصول الإسلام التي نصت عليها الشريعة وابتدعوا أصولا بدعية فيها من الباطل ومن الضلال ما يتصادم مع أصول أهل الحق، بل ما يتصادم مع الكتاب والسنة. قال العدل، هذا أول أصول العدل كلنا يريده وهو مقصد، لكن أي عدل؟ قالوا عدل عقلا. ماذا يراد بالعقل؟ العدل عقلا. قال عقل من العدل أن الله يجب عليه أن يفعل كذا ويحرم عليه أن يفعل كذا، عقلا هذا العدل. من العدل أن لا يقدر، أن لا يقدر الله سبحانه وتعالى شرا أو معصية فلان يخلقها ويعقب عليه، لا يجعل الإنسان ينفرد بخلق فعله. عدل الأصلح والأنقب لهم بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا أوجبوا على الله عز وجل أشياء وحرم على الله عز وجل أشياء لم يجبها عن نفسه ولم يحرمها عن نفسه. التوحيد، كلنا ذاك الرجل الذي يدعي التوحيد، ولولا التوحيد ما دخل أحد منا الجنة. أي توحيد؟ قالوا الله واحد، ونحن نقول الله واحد، لكن واحد بمعنى لا واحد بلا صفات. كيف بلا واحد؟ بس قال لو قلت الله سميع بصير عليم يجي يضحك يغضب، هذه قديمة لأنه قديم عندهم، هذه قديمة فتعدد القدماء. قد أشركتم يا أهل السنة أن الله متعدد فواحد. كلما أثبت أهل السنة لله عز وجل صفة قالوا أنتم أشركتم مع الله، اجعلوا واحد بس، واحد في ذاته وأسمائه بس. الأسماء فالأسماء لا تزيد ولا تسمى ولا تغني من جوع، سمي هذا كذا كذا لكن هو واحد. أما الصفات لا، يد وسمع وبصر وأنامل وساق ومجيء وضحك وغضب، هذه قديمة فتعدد الآلهة. نعوذ بالله، عطلوا الحق بدعوى ظاهر الحق، كلمة الحق نريد بها باطل عياذا بالله. طيب، وإن فادوا الوعيد قال يجب الله عز وجل من عصاه يدخله النار، يجب إذا الله وعد لا يخلف، يجب عقلا وهو العدل عندكم عياذا بالله. قال طبعا الكلام ذا يطول يطول جدا، لكن احنا نذكر ظاهره. والمنزلة بين المنزلتين، من فعل وارتكب كبيرة فهو عند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، يبقى في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن إذا مات ولم يتب كان خالد مخلد. أما الخوارج لا، كافر عندهم. منزلة بين المنزلتين أصل، أعوذ بالله، جعلوا من مسألة لم تذكر لا في كتاب ولا سنة ولم نص عليها إمام لا من الصحابة ولا التابعين، جعلوها أصلا من أصولهم الفاسدة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلنا ذاك الرجل الذي أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلنا ذاك. قال لا، أمرهم ونهيهم هو على الولاة. طب كلنا أمر وننهى الولاة، يجب أن ننكر وننكر، يجب أن نقول لي أمر نتقي الله فيما يحس. الآن مثلا في النوادي سمعنا في نوادي ساسة يتقينا درجات، هذا كله إذا علم ولي الأمر بهذا هو آثم، وهو من هو قريب منه ولم يبلغ هو آثم، ومن سكت هو قادم هو آثم. نساؤنا أخوان يخرجون إلى سمى الابتعاث، هذا إثم يلقى كل من أعاق آثم. لا أمر لنا هذا، لكن يقول لا، ولي الأمر إذا فعل معصية يجب الخروج عنها. أقول هنا اختلفتم معنا، اختلفتم مع السنة والجماعة، وإن كان قالوا إذا جار فيجب الخروج عليه، إذا أمرهم ونهيهم ليس على العصاة، يقصد به ولاة الأمر ما قل العدول على الجرم. وأهل السنة والجماعة وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله والصبر والطاعة والميسر والمعسر والمنشط والمكره، فهم يريدون بهذه الكلمة العظيمة هو الخروج على ولاة الأمر أهل الجر. قال ولبسوا فيها الحق، يا ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ سألوا البدع، هذا اشتماله على حق وباطل، أو بمعنى صح اشتماله على بعض الحق. حتى المشركون في شركهم ما قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم لا نريد أن نعبد الله نبغض الله، قال نحن نحب الله مثلك وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وحارب وقدم، كل ذلك يقولون نحن نحب الله نعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار كل ذلك، ونعادي أولياء الله والأنبياء حتى هذه نتقرب به إلى الله زلفى طريقا يقربنا، نذبح لهذه القبور هذه الأحجار حتى ترضى عنا أولا، ثم إذا رضيت هذه الأصنام والأوثان إذا رضيت عنا رجونا تبعاتها عند الله تشفع لنا. الذين عطلوا ما لله من أسماء وصفات قالوا أنتم شبهتموه، إذا أثبتوا لله سبحانه وتعالى اسما وصفة شبهتموه، والله يقول ليس كما ذلك شيء، فعنده وجه من الحق لكنهم غلوا في التعطيل في التنزيه حتى عطلوا. والآخرون الممثلة قالوا لا، الله يقول سميع بصير يد سمع، فغلوا في الإثبات حتى مثلوا، فهؤلاء عطلوا وهؤلاء مثلوا، والذين عطلوا يعبدون عدما، والذين مثلوا يعبدون صنم عياذ بالله. فهنا عندهم وجه من الحق، وهؤلاء عندهم وجه من الحق، لكن لم يكن على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يكن على فهم السلف الصالح، فعياذ بالله وقع في ما هم فيه من البدع. نعم. وهم مشبهات الأفعال لأنهم قاصوا على الله تعالى على أفعال عباده. أي مشبهات الأفعال أي أنهم قدرية، أن العبد يخلق فعله لا سيما الشر منها. وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا، بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبده تزني بإمائه ولا يمنعه من ذلك لا عد، إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف هذه قضاها مني؟ نقول كل من سعى في إخراج المرأة المسلمة من بيتها فهو آثم، كل من سعى في إخراجها فهو آثم بحامل الأحوال، إلا إذا كان في إخراجها خير لها من قرارها. لا أخرجي، متى؟ قال أخرج تتعلم، ساق الله خير، تعالي عندك مدرسة من نساء مثلك تعلم القرآن والسنة، إذا أخرجها عندما هو أفضل، أما سوى ذلك يخرجها لأمر دنيا أو أمر أشياء في معصية فهو آل. كل من يسعى لإخراج المرأة حتى أنت أيها الزوج تخرج زوجتك من البيت ليس فيه إعارة على طاعة الله فأنت آل. الأصل مقرنا في ودكم، وما خرجت المرأة بدعوى أنها تنفع أهلها أو بلدها أو نفسها إلا وضلت وضلت وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ابتداء النساء. لما خرج النساء حصل الفساد في أوروبا في دول العالم في بلاد المسلمين. يعني العقل والله يا أخوان لو لم يكن ثمة آية أو حديث في حذر وخطر وآثار المرأة في خروجها، لو لم يكن شيء، ورأينا المرأة لما خرجت في أوروبا وخرجت في بعض بلاد المسلمين كيف الفساد، امتهنت وابتذلت وقتل عفافها وقتل حياؤها عياذ بالله، وأصبح السلعة، وأصبح أهل عباد الشهوات يطؤون ويستخدمون ويستمدلون بها، وأصبحت السكرتيرة خادمة باسم أنها ما شاء الله وزيرة ولا منصورة ولا، وهي خادمة. الإنسان يلتد بصوتها، يعشق بصوتها، الرجل الفحل، الرجل صاحب كامل الشهوة والرجولة والحولة إذا سمع المرأة يشتهيها، لكن يمنعه الله. أما الذي لا يسمع فضل إذا رآها فضل إذا فات بين يديه. فأقول كل من سعى بإخراج المرأة فهو آثم كائن من كان، إلا إذا كان بإخراجها خير لها من النفع والخير مما هو في قرار بيتها. نعم. فكيف تصح أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده والكلام على هذا المعنى مبسوطا في موضعه؟ فأما العدل فستروا تحذرون في القدر، فقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضى به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه كما ذلك جورا، فالله تعالى عادل لا يجور. ويلزم من هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما يريده، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد في كتاب مهاد السير اسمه المعتزلة ورسولها لعواد عتيق، كتاب حوالي 150 صفحة و 200 صفحة، طيب اقرأوه في تاريخهم و يعني طبقاتهم ورسالة ماجستير طبع قديم مثل الآن موجود اسمه المعتزلة ورسولها نحو العبارة من المعتزلة لعواد بن عتيق، هذا الاسم صحيح ولا أذكره قديما؟ في أحد يعرف الاسم؟ ما حد يتذكر؟ لعله عواد قبل 20 سنة تقريبا، عواد بن عتيق، لعله هذا الاسم إن شاء الله. نعم. وأما التوحيد فستروا تحت القول وخط القرآن. وأما الأشاعرة شيء تقرأ عنهم وحقيقة ما أعلم أحدا فند وأرخ وبين أطوار الأشاعرة وما لهم عليهم أفضل من المعاصرين مثل الشيخ عبد الرحمن المحمود. موضوع شخص إمام ابن تيمية المجلد الأول وصول يهدى هدية إلى شاعر لكل جامعات الدنيا، كل بشر يهدى له. والله تكلم عن أشاعر بأمور وكلام وتواريخ وقواعد وأحداث وطبقات ومراحل وكتب واختلافات، وما لا يعلم كثير من الأشاعر. هذا الكتاب الأول مجلد الأول أنا أرى أنه يهدى فقط للأشاعرة حتى يقرؤون مذهبهم فضلا أن يقرأوا يردوا على السنة. حقيقة فيه أبدع هذا الشيخ في هذا الكتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة. نعم. وأما التوحيد فسطر تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدده القدماء ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعلم أن يشاء ولا يقدر بمن يريد عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا، وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتقاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تذكر. أما الخوارج فأذكر أني قرأت كتاب قبل 20 سنة رسالة الدكتوراه لعله أحمد جل هكذا اسم الخوارج والفرق، كتاب جميل جدا وفيه ترتيب، لكن لي عليه ملاحظات قيدتها قديما اسال الله ان يسر اخراجها كمذكره او شيء من هذا، او نجد الرجل كان حي نفتي اياها فهو كتاب جيد، لكن خرج مؤخر كتاب اسمه الخوارج للحواشي هذا جيد ما لم اقراه، لكن الرجل يعني شبه بالخير والسلفيه فحسن. اما احمد جلي فما اعرف، لكن كتابه قراته قديم جدا جميل، لكن عليه ملاحظات اللي قيدته بالكتاب تخرج في 10 صفحات 20 صفحة مهمة. نعم. وهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم فيها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها بالأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإناس الناس بها لا للاعتماد عليها، فالقرآن والحديث به عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق لعسكري مستغني عنه، وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق حتى لو وافقت الحق وأنت لم تقصده لا تثاب عليه وتعاقب على ما تركته منه. ولهذا الرجل ما شاء الله الآن تقول له والله شوف بنتك بس لابسة جلباب ما يبان الظاهر أطالع فيها يمكن تقاتل معك صحيح؟ أغير وحمية عن كثير من أهلها، لا تقول له أبعثها. طبعا أنا رجل مفتحي وشيخي ناصر أنا أحب الشيخ ديال أوديها المدرسة الحالية وإن شاء الله مني أكثر من البنغالي هذا لا صباح وكيان ثاني يعني أحسن تقيمة شقية بديها. والله سمعت كثيرا من الذين يبتعثون من النساء من بنات الحرائق التي لم يرى احد وجهها ان ما انت صار في بلاد الغرب من امر ابيها اكشف يقول اخشى ان تؤذي 20 سنه وهي معك تربيها وتخشى عليها الشمس. اذا كون كان يعفها وكون يسترها ليس الا وقت هواء والعادات، لكن لو دين قال حينا ميتا امسيكم بالله احدا منكن تخرج من هذه البلاد الحرام فضلا ان تكسب وجهها لعلم الجن، فضلا بان تكسب ابت الا تكسب لتقيب ولا تكسب كافر شر. واذا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق اذا وافق هواه ويخالف اذا خالف هواه، فاذا انت لا تثاب يعني فانت لن تثاب لا تثاب على ما وافقته من الحق لانه لم يقصده ولم يتخذه عباده اتخذوا هوى وافق هوى. نعم. لأنك إنما اتبعت هواك بموضعين، وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل فقول أهل الإيمان التابع غير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع غير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم. لما أقول كل من أخرج الفتاة المرأة وليس في خراجه لا خير في دين هكذا، كل من أخرج أو اجتهد في إخراج المرأة وسعى في إخراج المرأة من بيتها ولم يكن في خروجها خير في دينها أو دنياها، قد يقول قال تبيع تشتري نصحية باعت إن كان لخيرها دينها دنيا ودينها دنيا وآخر. نعم. وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، والجهمية هم المنتسبون إلى جهمية بن صفوان الجهمي، وهو الذي أظهر نفع الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن جهل بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري بواسطة، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجهل بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجهل عذرا كبيرا، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. وكان جهم بعده بخراسان، بعد الجعد بن درهم، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليه ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك بمناظرة قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون العلم، أن الذين ينكرون من العلم أسوء الحسيات. قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى هل يشم او يذاب او يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هل هو معدوم؟ فبقي 40 يوما لا يعرف. لهذا هو بلاد الغرب الان واكثر المعامل التكنولوجيا هذه لا تؤمن الا بالتجربه والحس الواقعين بالحس، اما ما وراء الطبيعه يسمونه العالم الاخر يسمون به الله عز وجل، كل ما هو غايب ما يعني تلامسه التجربة حسا أو لمسا أو سماعا أو رؤيا فلا يؤمنون به. لهذا ربما لا تؤمن بالملائكة ولا بالجن ولا بأمور غيبية، فضلا عن الجنة والنار يؤمنون بها إن كان في بقية إيمان مغلل. لهذا الإيمان بالأمر المشاهد يتفق به الإنس والجن المؤمن والكافر، أما الإيمان بالغيب فهو حقيقة الإيمان بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل وصف الذين يؤمنون بالغيب هم أهل اليقين أهل الموقنين هم أهل اليقين. فكلما ازداد الواحد منا إيمانه بالغيب كلما كان إيمانه أقوى، والذي لا يؤمن إلا بالمشاهد إيمانه أضعف. ولهذا لما انشق القمر آمن به لم يكن آية ولم يكن دعوة من المؤمنين، كانت دعوة من المشركين. أما المؤمنون هم بقوا على الإيمان زيادة لما الوقت يشغل اكتشاف يصير إيمان ليس إلا إبراهيم عليه السلام مؤمن بأن الله يحيي ويميت، لكن ما قال ليطمئن قلبي هكذا، قال أرني كيف الحركة وكيف تجتمع الريش والحيوان وينفخ ثم يقوم بعد أن يكون، يريد كيف يتكون الآن هذا طير مثلا أو حيوان أو إنسان أصبح ميتا وتلاشت وتناثرت وتبعثرت أعضاءه، كيف اجمعها يا ربي اريد ما ارى كيف، ما قال احياها الله قبل الطير، فاراد فقال خذ 4 من الطير واجعلهن اليك واجعل كل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. الحركه يريد يشوفها، قال يطمئن بس قلبي، الحركه والفعل التي بها يجمع الله عز وجل هذه الامور، ولا كيف ما قال يا ربي انت تحيي وتميت أري الحياة أنك حيت أحدا، هو أراد هذا. بعض الناس يقول قد شك إبراهيم معاذ الله ويريد أن كما قال موسى يؤمن أن بوجود الله، قال أرني أنظر إليه فقط. نعم. ثم لما خلق قلبه من معبود له نقش الشيطان اعتقادا نحته فكر، فقال إنه وجود مطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعل. قد قيل إن الجعد قد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض. لهذا لو وقع الذباب في هذا الإناء، ذباب وقع فجاء رجل أعرابي فغمسه ثم رمى ثم شرب الماء، لا يعلم أن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، أو ما يسمى جراثيم والآخر فيه دواء مثل تشبه. هذا عنده أعظم إيمان لأنه سلم الأمر لله. الآخر يقول والله أخذنا الجناحين ووضعنا تحت المجهر في العلم الإعجاز وتبين ثم جراثيم، سبحان الله هذا الجراثيم وضعنا عليها جميع الموجودات، لا تموت إلا بما بالمادة اللزجة مثل الجناح الآخر إذا وضعت قتلتها. فيما نفعلها هذا إيمان أقل من الذي سلم، أقل من الذي عنده معامل وعلم إعجاز مباشرة. إذا ورى الكلب في ناحيكم فاقسم سكن حتى يظل بالتراب مباشرة. هذا عندهم أعظم إيمانا من أن أحدا يأتي ويأخذ علقة من لسان الكلب من غلق الكلب وغلق تحت المجهر ثم يبين أن فيه ثمة يعني بكتيريا وجراثيم وفيروسات، سبحان الله يسمونها حمضية لا يقولها إلا القيلونية وهي موجودة في التراب. أي صابون أي مبيد ما يزيلها إلا بماء التراب. إذا فعل بهذا بعد تجربة وقراءة كتب والنظر في العلم أقل إيمانا من الذي سلم في أول أمر. التسليم أعظم، التسليم أعظم من هذا الصديق أبو بكر ما سمي صديقا إلا ما سلم. قال محمد الداعي أنه ذهب إلى بيت المقدس بل أشد من هذا عرج إلى السماء. ما قال؟ قال أوقات فنعم، قال فقد صدق سلم وذهب إلى مزرعته خلاص انتهى، ما راح يتحقق مباشرة تسلم الأمر لله عز وجل. نعم. وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن العاصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. سامحونا يا مشايخ نطيل اليوم عشان ينتهي الدرس، سامحونا جزاكم الله. نعم. فقتل كعب بن خراسان قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعضهم المعتزله، ولكن كان الجهم ادخل في التعطيل منهم لانهم لا ينكرون الاسماء حقيقه وهم لا ينكرون الاسماء غير الصفات. وقد تنازع العلماء في الجهميه هل هم من الثنتين وسبعين حقيقه ام لا، ولو في ذلك هذا الخلاف منزعه هل هم كفار او لا. الصحيح انهم كفار، كفار لا شك. ثانيا هذا كفرهم لا يخرج من اثنتين عشره فرقه كما يظهر لي والله اعلم، لان قرات كثيرا ممن كتب في الفرق ذكروا ما تراجعوا في اثنتين والسبعين فرقه. نعم. وممن قال انهم ليسوا من اثنتين وسبعين فرقه عبد الله بن المبارك ويوسف بن اسفار، وانما اشتهرت مقاله الجهميه من حين مهنه الامام احمد بن حنبل وغيره من علماء السنه، فانه من اماره مامون قووا وكثروا، فانه كان قد اقام بخراسان مده واجتمع بهم ثم كتب من مهنه من القرصوص سنه 18 و200 وفيها مات، ورد الامام احمد الى حبس بغداد الى سنه 20 وفيها كانت مهنته مع المعتصم ومناظرته له بالكلام، فلما رد عليهم احتجت به عليه وبين انه لا حجه لهم في شيء من ذلك، وان طلبهم من الناس ان يوافقوهم وامتحانهم اياهم جهل وظلم، واراد المعتصم اطلاقه اشار عليه من اشار بان المصلحه ضربه لئلا تنكسر حرمه الخلافه مره بعد مره، فلما ضربوه قامت الشناعه العامه وخافوا فاطلقوه، وقصته مذكوره في كتب التاريخ. وممن ضرب به جهم ان الجنه والنار تبنيان، وان الايمان هو المعرفه، هو المعرفه فقط، والكفر هو الجهل فقط، وانه لا فعل لاحد في الحقيقه الا لله وحده، وان الناس انما تنسب اليهم افعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجره ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد احسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهره الى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل ان ابا حنيفه رحمه الله سئل عن الكلام بالاعراض والاجسام فقال لعن الله عمرو ابن عبيد هو فتح على الناس الكلام بهذا. والجبريه اصلهم اصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وان فعل العبد بمنزله قوله ولونه، وهم عكس القدريه نبات القدر، فان القدريه انما نسب الى القدر. تكلمنا عن الجبريه والقدريه بما فيه كفايه لنا فيه إياه كما سميت المؤمنين. عفوا لما قلت يعني أحد المشايخ يسوق السائق المتاع ورجل بن قال مثلا لا أقصد حقيقة هؤلاء معكم منهم من خير منا، لكن أقصد أكثر السائقين هم هذه الجنسية، وأكثرهم إذا كان أسلم إذا كان فاسقا أو مندوسيا عياذا بالله. نعم. كما سميت المرجئة لنا فيهم الأرجاء، وأنه لا أحد مرجئ بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يلزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يلزمون بثواب من تاب كما لا يلزم بعقوبة من لم يتب وكما لا يلزم بمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا. ولكن مشابهة للمجوس أي مشابهة القدرية للمجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخرى كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رأيها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة بذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها. ولكن مشابهتهم للمجوس أي القدرية ظاهرة، بل قولهم أردوا من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بينهما، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ أي عقل مفروض. هذه لها توجيه، قال ثم وقعت الثالثة لم تقع في زمان سعيد المسيب، لكن قال لو رواية لو وقعت الثالثة لم ترتفع وللناس طباخ. قالوا الثالثة ما اختلفوا فيها، لكن قائمة على الخوارج بما نص على أبي حمزة الخارجي. نعم. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى، والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة، فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، أولئك غلوا في عليين وأولئك كفروا، وأولئك غلوا في الوعيد حتى قلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، فصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشهور ويعرفون عن الأمر المشروع، وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فإنهم طروا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم وأدخلوه في مسائلهم ودلائلهم، وغيروه في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل وكتبوا حقا جاء به نبيهم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والتجسيم نفيا وإثباتا. وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولون من الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره فقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه، ثم قال: وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك الصراط به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم ان اضطرار العبد الى سؤال هدايه الصراط المستقيم فوق كل ضروره، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاه قراءه ام القران بكل ركعه اما فرضا او ايجابا على حسب اختلاف العلماء بذلك، لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر المحتمل على اشرف المطالب واجلها. فقد امرنا الله تعالى ان نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال طائفه من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من الجهال ففيه

ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها ايضا, ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل احال ببيانها على الادله العقليه وعلى من يشتهر في العلم بتاويل تلك النصوص, فهم مشتركون بان الرسول لم يعلم او لم يعلم, بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا, وان الانبياء واتباعهم لا يعرفون الاولياء ولا يكرهون السنبياء, وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسال الله السلامه والعافيه من هذه الاقوال الباهيه المفضيه لقائلها الى الهاويه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهينا من شرحنا على شرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية, وأسأل الله لي ولكم القبول. وأقول كما قال الطحاوي رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرنا باطنا, ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه وشرحناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان, ويحفظنا به, ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة, ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء, فبالله العصمة والتوفيق. بهذا انتهينا من آخر درس على الطحاوية, وسيكون درسنا إذا شاء الله في كتاب آخر بعنوان الرسالة التنورية. أما وقته فبعد عودة الطلاب السنة الدراسية الجديدة بعد رمضان, لأن نحن وإياكم على مشارف اختبارات بعد أسبوع أسبوعين, ثم رمضان, ثم بعد رمضان على إجازة أسبوع أسبوعين, ثم نعود إذا شاء الله مع السنة الدراسية. وبهذا قد انتهينا, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد, جزاكم الله تعالى خيرا على الإنصات وحسن التلقي والتتلمذ, جزا الله الحاضرين والقائمين على هذا المسجد الذين أعانونا وأكرمونا واجتهدوا في تبليغ هذا الحق وهذا الشرح لإخواني من المسلمين, والصلاة والسلام وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد, جزاكم الله تعالى عنا خيرا. طيب, فضل الله لكم يقول السائل: يستدل الصوفية على تمايلهم بأثناء الذكر أو رقصهم الآتي: واحد, رقص الحبشة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رقص الصوفية يستدلون بماذا؟ على التمايل يا شيخ. ها؟ على التمايل. على ايش؟ التمايل. أيوه, بماذا؟ أثناء الذكر. رقص الأحباش؟ أثناء الذكر يا شيخ. أو رقص, يستدلون برقص الحبشة, ويستدلون عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم جعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي فجعل جعفر يحب جميع وغيره من تمارس الصوفية مبتدع. لما قلت الصوفية عند السماع ليس سماع الأغاني والموسيقى والقدود والنهود والشعور والبتور والغرق والوصال والسجود, لا, سماع الصوفية القديم هو سماع ما يسمى الآن بالابتهالات والذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, ومختلطة بالأذكار, وترنمون وتمايلون, يسمى هذا السماع سماع تمايل. هذا كله مبتدع بإجماع الأمة. أما لعب الأحباش كان وسيلة للقفز والشجاعة والشكيمة, يرفعون الرماح والسيوف, كل ذلك إعانة على الجهاد, لم يكن تمايل, لأن التمايل من شأن النساء, والذي يرقص من الرجال كما قال السبكي وغيره أن الرقص نقص, ومن رقص فقد تشبه بالنساء, والنساء رقصهن قائم على العادة الجارية عند النساء العرب قبل أن تدخل هذا الاستعمار, ويبث أمهاتنا وجداتنا الوحدة منهن إذا رقصت واقفة تضرب بالدف, وإذا مالت رأسها. أما الرقص الدارج المشهور هذا رقص الفاسقات عياذ بالله. أما ما استشهد به مقالة شبهت خلقي وخلقي جعفر وثم حجر, هذا لا يصح. ذكرته في كتاب الريح القاصر, توسعت في هذا الحديث وفي تنزيله وقياس الأحباش, فبعيد أن يستدل الصوفية بهذه الأشياء. نقول: لو لم تتراقصوا ولو لم تتمايلوا فمجلسكم هذا مجلس الذكر بدعة, لم تذكر القرآن ولا السنة ولا قراءة كتب سلفية، كله تواجد وترنم وابتهالات وسجع وتغني بالأذكار عياذا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار، كله مبتدع بدعة على بدعة، هذه بدع بعضها فوق بعض عياذا بالله. أحسن الله لكم. يقول ما توجيهكم لطالب علم عنده تفريط كبير في الصلاة والرواتب والنوافل وليس له حق من الليل وكذلك لديه فتور في طلب العلم؟ طالب العلم عليه من طلب العلم، لما أقول طلب العلم هي آليات يقرأ بماذا وعليه بالصحبة الطيبة وعليه لكن أقول الأصل بها أن يدعو الله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قللهما في المشاء، يدعو الله تعالى صباحا مساء في كل سجدة كلما ولد خلوة بينه وبين الله في سيارته وطريقه بعمله بذهابه إلى مدرسته إلى جامعته إلى مسجده، يدعو الله العلم النافع والعمل الصالح، قل ربي زدني علم، يدعو الله عز وجل. ثم من الأسباب يتخذها هي من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما هي الأسباب؟ عليه بمجالسة الصالحين، كم هم؟ دائما نقول 10 ولا 3 الثلث كثير، ولكن نقول 3 كثير. وهل يصالحون هم ليس عباد؟ لا، أهل علم عندهم جلد. أوصيكم هذه وصية، طالب علم عندهم جلد، إقبال على المحاضرات على الندوات على مجالس الذكر على مجالس السماع على شراء الكتب على مجالس العلماء على زيارة طلاب العلم، إذا رأيت الشاب فهذا مثل الكبريت الأحمر في الزمن الأول فورا من زماننا. أما الذي يريد يتكبد ويتكلف ويتمحل طرقا أخرى فهذا قلما يسر له الطريق، يسقط إلا أن يشاء الله عز وجل. أما ماذا يقرأ وماذا يترك فذكرنا في كتابنا المنهج العلمي بعضا من الكتب المهمة والطريقة، فأعيد أكرر على أمرين: أن يدعو الله عز وجل، يدعو الله دعاء يبكي بين الله عز وجل. ابن تيمية وابن 7 سنوات يخرج إلى الفلاح ويبكي بكاء الثكلة ويمرق وجهه في الأرض يقول: اللهم يا مفهم سليمان يا معلم داود علمني وفهمني، يا معلم إبراهيم علمني. وهو 7 سنوات من أعلمه ومن أخبره ومن وجهه هذا الصبي فأصبح شيخ الإسلام. ما قال بعضهم خذ المنهج الشيخ ذياب ترى ابن تيمية تقرأ تصير شيخ، ولم قالوا أقرأ فتح الباري ولا أقرأ اتجه إلى الله عز وجل. تعرفون ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا صلى الفجر جلس وصلى جلس في عفوا إذا صلى الفجر يقول ابن القيم يخطوته يخرج إلى بعض الفلاء مثل أبي غرفة في مكان في الحوش في هنا ويذكر الله يذكر الله ذكر ذكر ذكر يقول. فلما سأل ابن القيم عن هذه الحال قال: هذا قوتي. يقول إذا استصعب الرافق في المسائل خلوت بالله يذكر الله يذكر الله. فعش رجلا مع الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. يا أخي متميز يا أخي، إن كنت في الدنيا تميز يا أخي، لا تكون مثل الناس حتى بين طلاب العلم، لا تكون مثل هذا والله ما شاء الله يحفظ كتب 6 بأسانيدها، هذا والله ما شاء الله يستحضر فتح الباري، هذا يا شيخ يقرأ القرآن ما يخرج حرفا بقراءات 7. تميز يا أخي، تبقى السنين عدد وأنت في محاضرة ذهاب وإياب، صلي نفسك كما يقولون مشتهي ومستحي، اقرأ طلب العلم، أقدم أنفق ضحي بوقتك بمالك بجهدك بدمعتك بأمورك، لهذا لا تشتغل بخاتم ولا بشعرك ولا بشماغك ولا بسيارتك ولا الدنيا كلها تصبح عندك كما تصبح عند رب العالمين ما تصبح عند الله جل وعلا. اشتغل بنفسك مع الله، هذا اجتهدت وصدقت في طلب العلم الله يعطيك بعض العلم لا كله، وما أوتيت من علم إلا قليلا. فالإنسان يا أخي أهل الدنيا لا تضر الدين والعلم، أهل الدنيا من المتميز منهم؟ اقرأوا سيرتهم تجد فعلا ضحى وقدم ووقته وماله وجهده لأمور الدنيا لا تنفع إذا ما ضرته ما نفعته، ولكن تميز وبرز وظهر. يا أخي أنت صاحب حق، أطلب علم اتق الله استحي من الله، يعني لا تفتحل علمك منهم إلا القليل. يا أخي لا تضحك من مدى شقيك وتأكل من فقيك وتشتغل بهذه الأمور على حساب الدنيا. أطلب العلم، إن أكلت إلى العلم وإن ضحكت إلى العلم وإن غضبت إلى العلم العلم، وكن صادقا مع الله. والله لو الواحد انقتصر على القرآن وتفسيره وعلى السنة وتفسيرها فيكون إمام، لو لم يطرح لا نحوان ولا صلح حديث ولا أصول فقه سيكون عالما وعلما، ويأخذ ما أتنا من كتب الفقه ويقرأه 50 مرة 20 مرة يستحضره والله سيبان القرآن يغطي. فأقول الصادق مع الله يوفق الله عز وجل في دينه كل منها. نعم صلى الله عليه وسلم يقول هو شراط مستقيم يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى على نفسه حرام ويجاهد نفسه على العطاء ووالدته تعيقه عن الزواج وهو مقتدر فما يعمل؟ عليه ان يتزوج ولا يطع امه، لا يطع امه مما يخاف عن نفسه الوقوع في الحرام يتزوج. بهذا ننتهي. هذا هو الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء.